يقول حتى لو أنهم نجحوا في ذلك، حتى لو أنهم نجحوا في ذلك فإن مجرى الحرب ما كان ليتأثر. الأمريكي يعلق أنه ما كان ليتأثر. ليش؟ قال إذ أن النتيجة لم تكن تتوقف على عبقرية عسكرية فردية، ولك أن تتألم وتفكر في واقعنا نحن، بل على استراتيجية أملاها الموقف السياسي العسكري. انتبه معي جيدا. ولأن كل مسؤول شيوعي من الفيتناميين تعلم الدرس الصيني كان بإمكانه تطبيق تلك الاستراتيجية تلقائيا. فهمت؟ أن لو أخذت القيادة سيؤثر، ولكن ما هي مشكلة، لأنه كل فرد من أفراد الجماعة تعلم أن يكون أول شيء إيش المنهج؟ إيش المعتقد؟ عرفه. إيش الأسلوب؟ إيش آلية حرب العصابات في مواجهة المحتلين؟ عرفه، لأن الدرس الصيني بالنسبة لهم درس عقائدي عسكري، درس عقائدي عسكري، مش فقط ناس مجموعة من الناس عارفين البعد الأيديولوجي للثورة أو ناس عارفين التكتيكات العسكرية للثورة. كل فرد في الحزب اللي هو النخبة تعلم هذه المسألة. فوقفت هنا وقفة مع هذه المسألة. يقول لاحظ الفرق بين هذا وبين بنية كثير إن لم يكن غالب إن لم يكن كل الجماعات الجهادية بل والإسلامية عموما، يعني حتى الدعوية بيكون كده شبه فارق هائل جدا في فهم المنهج وأسلوب الحركة بين القواعد والقيادات. وهذا الفارس يصبح عظيم في الجماعات الجهادية، يعني ممكن تأخذ واحد من الإخوان المسلمين تجد فيه نسبة بينه وبين قيادته نفس الفهم نفس الآلية، تأخذ واحد مريد صوفي في نسبة بينه وبين الشيخ. أما لو تأخذ واحد من أفراد الجماعة الجهادية ثم تأخذ القيادة بفهم المنهج بفهم الخطة بفهم إيش نحن نريد بفهم آلية مواجهة العدو، فوارق مرعبة. نقول هنا التي تختزل الجماعات الجهادية والإسلامية التي تختزل العمل والجهاد كله في أشخاص معدودين، لو ذهبوا لسقط وانتهى كل شيء. فهو القائد والموجه ومصدر الارتباط بالدعم المالي الخارجي وغيره مقاتل فرد إنسان عامي. انظر تجربة الطليعة في سوريا، مروان حديد خلص مدرسة مجموعة من الأفراد قتل، استمرت الثورة أفضل من زمنه أفضل من وقته. قام عبد الستار الزعيم رحمه الله الدكتور وكان ضابط في منظمة التحرير سابقا وأخذ خبرة عسكرية وتلميذ من تلميذ مروان حديد وعضو سابق في الحركة الإسلامية من عشرات السنين، قام وفتح المسألة واستمرت فانتشر الأنصار وتابعوا المعركة إلى مرحلة لما تطورنا وتحولت تلك القيادات نفسها إلى قيادات فردية ليس لها مكان لمروان، ما كان عندها إدارة مثلها. لما قبض على عدنان عقلة في الفخ الأمن اللي صار سقطت الطليعة وانتهى كل شيء كل شيء. حتى كنت أنظر ثم مرة عدنان عقلة قال هذا مسؤول منطقة الشمالية منطقة حلب، رحت لأحكي معه شاب عادي صغير في السن لا يعرف حتى يجوز القرآن، لا عنده أي ثقافة دينية ما في عنده أي معلومات عسكرية، فقط لما وجد ما في هذا أفضل واحد في المركز من أهل المنطقة الشمالية فصار في فجوة هائلة جدا، فراح القائد سقط كل شيء. المثال الآخر الذي أضربه الشيخ عبد الله عزام والتجمع العربي في أفغانستان، قتل الشيخ عبد الله عزام فرق كل شيء، حتى النخبة اللي هي مكتب الخدمات أقبل بعضهم على بعض يتفاضلون ويتلاومون ويتناهمون. فهمت؟ ليه؟ لأنه ما في منهج، ما في منهج يربط الناس عقدي، ما في فهم لطبيعة المعركة، لم يكن التجمع العربي، وهذا سنرجع له بالتفصيل عندما ندرس تجربتنا في أفغانستان، لم يكن هناك الوضع كان قائم بين هوشي منه كنموذج والناس اللي تحته من النسبة والتناسب، لأن البناء ليس هرم. وقد كان هذا الأسلوب هو أسلوب تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، مجيل من الصحابة تارة يرسل الشخص قاضي فاضي وتارة داعي وتارة قائد جيش وتارة يستلذ ويخلف في المدينة وتارة، فالناس كلها فهمانة طبيعة الدين، كلها مربات على القرآن والسنة وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها في حالة في بينها حالة من الحب والإيثار والتربية اللي مطلوبة بين الناس يعملوا مع بعض، كلها عارفة مين العدو مين الصديق إيش الهدف إيش العمل. فأصبحت مدرسة استمر أثرها قرون رغم الانهيار السياسي في التاريخ الإسلامي وسقوط هيكل السلطان في الخلافة العباسية والأموية، إلا أن حيوية الإسلام استمرت في فعل السلف الصالح 4-5 قرون بزخم عظيم جدا، 400-500 سنة بزخم عظيم جدا من الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين فتابعيهم بإحسان في المدارس في العلماء. وصلنا الآن إلى حالة أقرب إلى إيش؟ إلى المؤسسة، مؤسسة اقتصادية ولا مؤسسة دعوية ولا مؤسسة عسكرية، قائمة كلها تدور بفلك مركزي على طريقة النواة والإلكترونات، نواة مركزية شاد الإلكترونات إليها بفعل كهربائي ثم الناس تتحرك بدون ما تعلم. وتسأل في كل تجمع من التجمعات لو أغتيل القائد تجد أبلغ الأجابات بالضحك، بتبسموا، ما يعرفوا أنه لما أغتيل الشيخ عبد الله عزام مئات الشباب العرب ما وجدوا من يعطيها فقط بطاقة تذكرة يرجع على بلده، فقط ما عاد بدنا فيها، بدنا هذا الرجل ما يتبهدل، ما وجد. فالشاهد ما أريد أن أطيل، وهذه القضية ظواهرها واضحة من جماعة أخرى على كل جماعة جهادية وعلى كل تجمع وعلى كل بؤرة من بؤر المقاومة التي ستقوم لمواجهة الغرب من اليهود والنصارى وحفهم من المرتدين والمنافقين. عليها أن تهيئ كوادر، وهذا ليس صعب، ليس صعب. أقول بكل أسف بعض القيادات لا يريدها أصلا لأنها تحد من سلطان الفرد كما كان يفعل حكمة فيها. المحبين لحكمة يار، المحبين الذين يحبونه ويدافعون عنه يقولون كان خطأه أن بلغ من فرديته كل ما لمع عنده قائد أو شاب يبعد عن الجبهات العسكرية وينسف في مكتب من مكاتب الشاوة. ليش؟ لأنه ممكن ينافس الزعيم الأوحد، ممكن يقول له لا في الجلسة، ممكن أن يوجه أنه صح وغلط. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا إمعة، وهذا حضرته بده كل الناس إمعة، لأنه هو الواحد والباقي أصفار، فهو مسرور واحد جنبه أربع أصفار، فكان بيطلعوا عشر آلاف هو والأصفار الأربع 10,000، راح الواحد مجموعة أصفار لا تغني ولا تسمن مني، لا يعني لا تفيد شيء، لا تسمن ولا تغني من جوع، ما يستفيد شيء. هذا نماذجه كثيرة جدا عندنا من قصص البادئ، قصة ذات عبرة شديدة جدا. أخذها الأخوة يقول أن رجل زعيم عشائر، هو شيخ مشايخ العشائر، عنده في المجلس شيوخ العشائر وشيوخ القبائل، كان الرجل ديكتاتور على طريقة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا الأسلوب الفرعوني مش ضروري أن يقترن بالكفر، هو أسلوب في الإدارة، اسلوب في الإدارة مش ضروري يقترن بالكفر. إن الصح أنا بفكر فيه والله، إن شبابنا في الجهاد في سوريا كانوا يحتجوا على قياداتنا في الأخوة المسلمين، يقولوا قيادي عندنا شعارهم لا تفكر لا تدبر نحن أصحاب العقول. كنا نهزأ بهذا النشيد، نهزأ بقياداتنا سعيد حوا وحسنان النويدي وعثمان سعدين، نقول هذول جماعة مدخلنا في حارس لا تفكر لا تدبر نحن أصحاب العقول. فهذا شيخ العشائر كان في المجلس عنده ولي العهد بتاعه، كان يقوم واحد من شيوخ العشائر ليقول رأي ليسعى بنصيحة يقول له اسكت أنت ما تفهم، فهذا يحذر فيبتعد، الجلسة الأخرى ما يأتي، فولي العهد يقول له يا شيخنا هذا ما جاء فلان، كل عمره ما جاء يجعل مكانه بعرة، يعني خذ بعرة من بعير الإبل وخطها مكانه، فيحط له بعرة، زعل الآخر حط بعض، زعل الرابع حط بعض. فيوم من الأيام صاح النفير فركض ورا العبد قال له يا شيخنا الغرض هجم العدو، فقال له اجمع الشيوخ، فجمعوا إلى 7-8، قال له وين الباقي؟ قال له جبتهم، قال له وينهم؟ قال له صرة بعرة، جاب له صرة فيها 70 بعرة، جايين 10 و70 بعرة، قال له خلص اخرج خاطر في هؤلاء الناس ما جاي، فهمت؟ هذا المثال البليغ جدا يلفت النظر إلى قلقهم، فكروا يأخذوه في منه الناس، ولكن لو أخذوه ما كان في أي مشكلة، البنية هيكلية. الآن انظر في كل الجماعات الجهادية كلها 3 و4 مصادر التبرعات المالية كلها علاقات شخصية، لأنه بحبوا هذا الشخص أو علاقات تجارية قامت بينه وبين الناس فبيمدوه، فإذا قتل ما بيعرفوا اللي بعده. هذا من ناحية عصب الوجود أصلا نفسه. الخطة العسكرية نفسها فاهمينها 3-4 هاي إذا كانت أصلا موجودة، إذا رأى وزن 3-4 ما حدا فاهمها. الهياكل الإدارية من حيث الشخص تدخل الآن إليه تجمع، تقول له فين فلان يعني بدي من الشغلة، يقول له راح يجيب بنزين تستنادع بنزين يعني بدي منك شغله بقول لك رايح اطبق البطاطين يا عم بس خلصت البطاطين بدي بقول لك في عندنا دوره المتفجره بدي اروح ارسل فيها بس يا عم تعال بعد الدوره عندي اتصال لتركي بدي ما ادري هو شخص لامكانياته العاليه لعلاقته بالقياده شايل 700,000 بطيخه بيده وباقي الاخوه ببساطه بتدور بتلاقيهم جالسين بيشربوا شرب ما عندهم شغل ما عندهم شغل هذه الحاله من اصغر جماعه زياده نعشتها في الاخوان المسلمين كان عبد الله طنطاوي الامين العام للاخوان المسلمين في سوريا خرج صادق وزير الدفاع نفسه هو في الحاله تبعها عنده شنطه هذه مثل الشنط الطويله فيها اوراق كذا كان يجلس في بركه يجلس الاخوه في المضافه ارتال ارتال ارتال وكل واحد عنده طلب صدقني بدءا من اللي بده يجاهد اللي بده يشتري سلاح اللي بده يتزوج للي عايز يشتري دفتر ولا بده يروح يدرس في الجامعه اللي اصلا اللي عنده مشكله مع زوجته هو بده يحل له اياها لكل المسائل جالس من الصباح الى المساء وتجد بس مثل العريضه حافظ نفسه يعني رجل الامبراطور يخلص جزء من الاشياء ويمشي هذا انا شفته من فلان ومن فلان ومن فلان فلما جئنا الى افغانستان جلسنا مره عند الشيخ سياف نقطه حاضر فلا جاي في طوابير فوقع صرف ديزل للسياره ثم شراء دواليب ثم توزيع بطاطين ثم اسر ثم سلاح ثم صواريخ ثم علاقه بالدول ثم الكبير ثم الصغير جنابه هو لوحده فهمت؟ ثم جينا الى حاله الشيخ عبد الله عزيز نفس المشكله راح وقف كل شيء اجى الكرسي ثم عد عد تكاد لا تستثني احدا تكاد لا تستثني احدا في العمل الدعوي في العمل العسكري في العمل الجهادي في عمل الجماعه من بلد الى اخر لا اريد احد يقول يقصدني ابو مصعب لاني اكاد اقسم لك بالله انها ان لم تكن كل الجماعات فهي الغالبيه الساحقه للجماعه هي الغالبيه الساحه للجماعات هل لانه جنابه كما يقول اهل الشام خرط الخراط وقلت ما يعني ما جاء الخراط النجار ما خرط الا هذه النظريه الجميله ما جاء غيره ليس هذا صحيح لانه غيره موجود في حتى لا تفكر احسن منه فهمت؟ ليس هذه المشكله ليست هي هذه المشكله وليست المشكله لانه هو وحده الحريص الانسان عنده اي انسان عنده شعور فطري اي انسان عنده مرض في هذا المرض انا لما تزوجت عانيت كثيرا حتى تدربت على اني ما احشر نفسي مع اهلي في المطبخ، حطي منهم شيلي بطاطس، متعود انا بطبخ. فهمت؟ انا بطبخ. فما اتصور انه واحد ممكن يطبخ مثل ما انا بدي، الا ما ادخل الى المطبخ، حتى واحد يتعود انه خلص المطبخ بتقضي المره. وهو عنده شغله ثانيه، نفس الشيء تجد نفسك امير كان يقول في كاسترو كتب في مذكراته في كتاب ثوره في الثوره نقل عنه قال ان أسوأ القوى اولئك الذين يظنون ان من مهمتهم التاكد من عدد الطلقات في جيب كل جندي. ما شرفته هو يبحث هذه المساله ولا فضيله ولو ناتي ان شاء الله سنقرا بعض الفصول في كتاب دروس في القياده. ناتي الى هذه المساله. لو اريد ان اقول لك الشواهد والمقاتل المترتبه على هذا الوضع لا تتصورها. نحن رايناها لما اختطف عدنان عقله وسجن راح ايش معناته راح انتهى الجهاد راحت انتهى الموضوع الان لو قتل زيد وعمر وبكر من قوات الجماعات الاسلاميه انتهت المساله كلها برمتها انتهت برمتها ثم تقول ايش الحل؟ الحل بسيط جدا انه هذا ساعته يجيب مجموعه من افضل الكوادر اللي عنده يعكس عليها يثق بها يعمل لها دورة تدريب منهجي يفهمها المنهج هذا اصلا لازم يقوم بخطوه قبل انه يحدد المنهج يكتب المنهج يعرف الناس نحن ايش بدنا ثم تحدد المناحي العامه للمعركه ما هي المناحي العامه للمعركه؟ والله نريد نقاتل اليهود والامريكان على مستوى العالم الاسلامي جيد نريد ان نقاتل اليهود والامريكان في المغرب قررنا نبدا المعركه بهم نريد ان نقاتل اليهود والامريكان في دبي نريد وهكذا تحددت القضيه إذا الناس تنصرف لوضع مخططات لهذه المسألة. فهمت؟ أما الناس تعودت عادي جدا إنه هو جالس الآن إيش نريد؟ نريد نهاجر إلى اليمن، بعد نريد أخرج إلى كذا، نريد نهاجر، جماعات الجهادية تفرقت شذر نذر في كل الجماعات، وهذا حالة كل جماعة تحديدا كل جماعة. فهذا وضع مرير نعيشه، دفعنا ثمنه، يدفع المسلمين ثمنه. وهذا احد بوابات الاصلاح التي يجب ان نفكر فيها نحن على مستوى كل الجماعات كل المعسكرات. لا تظن ان اتكلم على جماعه، تاتي الى معسكر الان، المعسكر نفسه اداره معسكر نفس الشيء. تخيل انه راح ابن فلان وابن علان او ابو فلان وابو علان من المعسكر، ايش يحدث في المعسكر؟ ولا شيء. مصادر التمويل المعسكر، الناس المحبة المعسكر، تبرعات المعسكر إلى آخر، كله يذهب معه. فهذا يعني وقف يجب أن نخصص فيها كثيرا. أرجع أقرأ كلامه لأنه موجز جدا. قال: من الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون أنهم صرفوا جهد كبير وحملات كبيرة لإلقاء القبض على هو شيميني وهي شركانه، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى اختصار مدة الحرب. وحتى لو أنهم نجحوا في ذلك فإن مجرى الحرب ما كان ليتأثر، ما كان ليتأثر، إذ أن النتيجة لم تكن تتوقف على عبقرية عسكرية فردية، بل على استراتيجية أملاها الموقف السياسي العسكري. ولأن كل مسؤول شيوعي تعلم الدرس الشيوعي كان بإمكانه تطبيق تلك الاستراتيجية القائية. قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه في أمس لحظات الحاجة للعملية، ولأمثاله من القوات. قرأت في فقه السير، قال: كان ذلك من اللفتات ليفهم الله سبحانه وتعالى المسلمين أن قضية الاستمرار ما مربوطة بشخص بطل بأيدكم ضربتوا رحتوا وجيتوا لحل القضية. ثم كان خالد بن الوليد بطل منصور، ما دخل معركة إلا انتصر، فصار كثير من المسلمين يحب أن يقاتلوا تحت راية خالد في الجيش. فكان من عبقرية عمر أنه لما تولى الخلافة عاد خالد بن الوليد وسلم القيادة لغيره، حتى يفهم الناس أن القضية نصر الله مش مرتبة بخالد بن الوليد. فهم؟ والمستشرقين الآن يعتبرونها أنه كان خصومة شخصية وكذا، والآخرين بصوره فيها أشكالات. كان عمر يريد أن يفهم الناس لمرحلة أن القضية ليست مرتبطة بشخص وإنما يذهب يأتي. والحمد لله حتى عندنا في بلاد الشام كل الطبقة الأولى قتلت، قتلت أثناء لما كان القتال في الداخل، لما كان القتال في الداخل طبقة ربي طبقة، طبقة ربي طبقة. كان أفضل جناح عسكري عندنا في شمال سوريا في حلب جناح إبراهيم يوسف، لأنه هو ضابط درب جناح على هذه القضية. قتل، استلم الجناح ابن أخته، قتل، استلم الجناح شاب عادي، قتل، فرق الجناح، تحول إلى ثلاث مجموعات، مجموعتين فرقت لأن قياداتها ضعيفة، ومجموعة مسكها شاب اسمه أبو عمير عمره 18 سنة. فتحول جنرال في يوم وليلة، ماذا يشتغل؟ العمليات العسكرية اللي قاد شاب عمره 18 سنة عجيبة. أول عملية عملها، تصور على الخيال العلمي، راح هاجم معامل الخياطة التي تفيد ضمنات عسكرية واستولى على كمية كبيرة من اللباس المموه، فهم؟ ثم استولى على 4-5 سيارات من سيارات شركة الكهرباء اللي هي شبيهة بدوريات المخابرات. ثم ابتكر من نفسه ولأول مرة عملية حواجز باسم الوحدات الخاصة، أخذ طوائف المخبرين وبدأ يفتش الباصات وينزل لجان العمالية ويعتمهم في الشوارع ويركب ويمشي محترم وكأنه وحدات خاصة. متأخر سنة. فهمت؟ كيف هذا الرجل كان له خبر أنه هو قائد ما كان له خبر؟ هو نفسه ما كان له خبر. ولذلك نعود إلى القول العظيم فعلا والحكمة البليغة اللي نقلت في كتاب تجربة سوريا وهي موجودة أصلا في كتاب ثورة في الثورة. قال: وكذلك فإن المسؤولية هي التي تصنع المسؤول. المسؤولية هي التي تصنع المسؤول، إعطاء المهمات هو الذي يبرز شخص، المسؤولية هي التي تصنع المسؤول، والمسؤول هو الذي يصنع التاريخ، يعني بأعماله يصنع تاريخ. فإذا صنع التاريخ ألقى بمسؤوليات جديدة على الناس، فهذه المسؤولية تصنع مسؤولين يصنعوا بدورهم الجولة القادمة من التاريخ. مفهوم هذه الدورة والعلاقة بين التاريخ والمسؤول والمسؤولية هكذا بعملية أنك توكل إنسان بمهمة. الآن في الجيش الأمريكي يرسلوا بعثات من الجنود حتى يكتشفوا الكوادر القيادية عندهم، يرسلونهم في مهمات فيها ورقة، ويرسلوا معهم ضابط استخبارات ليس قائد القطعة، يعني كلهم في مكان ولا القطعة وما في أكل ولا في اتصال، يعني ضرب صعب ممكن يهلكوا. مكلف الرجل بتاع الاستخبارات أن يراقب تصرف الناس ويسجل البوادر القيادية في القطعة. يقول لك من أول ما لاحظوه أنه أولاً تتحول القيادة من الرتبة المعمر المحطوطة في الجيش إلى أفضل واحد عابق يكون جندي ممكن يطلع بالأمن، أنه بنهز الضابط ولا جندي بقول له تعالوا أنا بارك لازم نعمل هيك لازم، فبذكر القائد لأنه القضية ورطة موت وحياة، ما عاد حريص على أني ينفذ قيادته يقول له أنا أقدم ضابط وأنت تؤتمر وأنت تسوي. تسقط كل الهياكل الطبيعي التسلسلية للجيش فتبرز السيارة الطبيعية وضابط الاستخبارات قاعد بيسجل ملاحظات من هي العناصر السيادية المؤهلة فيركز عليها تسحب من القطعة وتعمل لها دورات خاصة وبيطلعوهم قوات. فهمت؟ في فرنسا في قرية تسمى قرية العباسة في على جانب غابة من الغابات الكبيرة في باريس فيها جامعات ومختبرات ومكتبات من كل شيء يأخذوا في البحث عن طلاب الثانوية الذين أتوا بعلامات عالية جدا فيتابعوا بعثاتهم داخلين ويصرف عليهم حتى يتخرجوا من الجامعات بدرجات عالية جدا ثم يدخلوا في القرية الأكل مجانا سوبر ماركتات موجودة ما فيها فلوس تدخل تاخذ حاجتك ترجع للبيت الناس متفرغة للبحث تجمع الرقم في علوم السياسة التاريخ الالكترون الذرة الكيمياء الفيزياء الميكانيك كل المختار على ذلك فيخرجوا نخبة عملية تأهيل النخبة فهمت؟ على عكس العقول العقيمة اللي إذا شاف عنده بادرة صغيرة بده بده يحطم فيها هتلر لما أراد يسوي الشبيبة الألمانية وينهض بألمانيا نفس العملية اختار مجموعة من الشباب وزعهم مهتم فيهم وحطوا في الشرطة والهياكل المسموح بها ضمن قوانين الحظر فلما أراد أن ينشئ ألمانيا أخذ منهم وحاول إلى مجموعة الضباط هم اللي صاروا جنرالات حرب العالمية نخبه القائد أمامه أحد حالتين وهذه نصيحة لكل قائد ولكل أمير من خلال قراءاتنا وتجاربنا وما مر علينا الآن في 20 سنة في هذا السلك والحمد لله القائد أمامه أحد حالتين يا إما طبعا ثالثها واضح إيش الموجود الثالث يا إما يكون قائد عبقري فن مجتهد في الدين عظيم في الإدارة خالد بن الوليد في القتال مرسي في الكونغ فو في كل شيء ماشي هذا القائد في هذه الحالة ما أنا محتاجها بس يعرف إنه إذا مات راحت كل القضية فهو محتاج إنه يكون حول مجموعة من الناس حتى تستمر المسألة فهذا القائد لا يضيره وجود كوارع عظيمة جنبه لأنه هو عظيم ما يؤثر لمعان أي نجم حوله عليه لأنه هو واضح أنه متفوق على كل واحد فقيره فما هو زعلان لو طلع واحد فقير أنه هو فقير قائد هو قائد عسكري وعسكري في واحد قائد ميداني عنده بطولات هو في سجله في هذه البطولات ما يشعر بالغيرة من أي كادر يمكن أن يلمع هذه حالة نادرة وبالتالي يترك حوله مجموعة من القوات لأنه ما يشعر بالمنافسة بينه وبينه ثم قائد ليس هو هذه الحالة وهذا عموم القيادات في كل التاريخ وهنا أمامنا أحد حالتين يا أما قائد يريد الصالح العام ولا يريد صالح الخاص فلا يضره أن يربي قيادات كبيرة ويطلق المجالات فتجتمع مجموع القوى كلها هذا باثنين وهذا بثلاثة وهذا بخمسة وهذا بسبعة وهذا بعشرة فهو بثلاثة فبتصير مجموعة كلهم 3779 كلهم يصيروا رقم كبير ولكن مطمئن انه اذا راحوا ثلاثة بقوا الناس رقم مئوي راح رقم مئوي بقوا الناس رقم بالعشرات ما بقوا ارحاف مفرطة اما النموذج الثاني فرجل يشعر بالغيرة من هذه القيادات اللي موجودة اللي ممكن انه تنافسه على صناعة القرار وتحد من سلطانه وشعوره بالامارة الشعور بالامارة والسلطان ولو على دجاجتين هو الذي تخوفه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ذئباني جائعاني ارتلا في غنم أفسد كيف نص الحديث أفسد لأحدكم من حرصه نص الحديث تقريبا بالمعنى على الشرف والمال لديني يعني حرص الإنسان على الشرف أو على المال أفسد لدين الإنسان من ذئب ارتل في غنم الشرف هو السلطة والإمارة حرص الإنسان على الشرف والمال أفسد من الذئب للغنم وقالوا أن هذا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين وكان سبب هذه الخوف على السلطة أن آباء قتلوا أبنائهم في الملك وأبناء قتلوا آباءهم وأمهات فعلوا إلى آخره فهمت؟ فلا ممكن هذا النوع الثاني من القاضي لأنه يشعر في المنافسة فما يسمح لأحد أنه يخرج ولكن يعرف أنه هو ينحر الإسلام والمسلمين لما جنابه حيرتاح المسلمين منه حينهدم كل شيء فهمت؟ فاللي شايف حاله عبقري يسمح للآخرين لأنه ما بيأثر عليه واللي ما شايف حاله عبقري يعرف أنه مجموع العبقريات الصغيرة ممكن تصنع منه عبقري كبير مجموع العبقريات الصغيرة ممكن تصنع منه عبقري كبير ولا أنت متصور أنه منتظمري صار منتظمري لوحده في عنده إمكانيات ولكن هي تأثير الحرب اللي معه شغلته قيادة جماعية قيادة جماعية استفاد من كل إنسان بحسبه. نكتفي بهذه مع أنه هذه المسألة لواحد يكتب فيها كتاب وننتقل. يقول: ومن المناسب أن نلاحظ مرة أخرى أن أهم ما يدفع ثوار العصابات لأن يقاتلوا بطريقتهم تلك هو أنهم لا يستطيعون فعل شيء آخر، إن وضعهم يحدد طريقة تصرفهم، فلأنهم لا يمتلكون أسلحة ثقيلة ولا فرقا مؤهلة لشن حملات تقليدية، فإنهم يجدون أنفسهم مجبرين كما يقول وارت بيت هذا المحلل العسكري اللي عدى مرة أكثر مرة معنا، على قضم أطراف الجيش المعادي والقتال على مؤخراته، ولأنهم لا يمتلكون القدرة المادية لتحقيق الحسم العسكري فلا بد لهم بالضرورة من انتظار الحسم السياسي. يقصد بالحسم السياسي حالة الإنهاك التي توصل إليها العدو بحيث ما يستطيع يستمر. نحن في صفحة 13. يقول الآن ينقص هذا الكلام، يقول: ففي وضع ثوري، يعني حرب عصابات ثورية تعتمد على الناس، لا بد أن يأتي الحسم السياسي لمصلحتهم، لأنه نتيجة لحرب طويلة لا يستطيع العدو دعمها سياسيا أو نفسيا مهما كان وضع قواته العسكرية. ماشي. نقول هنا أن الصراع إذن يتحول إلى عملية عض أصابع بين الثورة والمحتل، من يصبر أكثر على الاستنزاف. فإذا كانت الثورة ثورة نخبوية فستصمد السلطة والمحتل أكثر، لأن مستودع النخبة ليس كثير، لا يصمد لا بالأفراد ولا بالمدة ولا بالزمن ولا بالأموال. وإذا كانت الثورة مستندة إلى شعب، إلى ناس مسلمين يعتقدون عقيدتها ويؤيدونها قلبيا، فمعركة عرض الأصابع ستنتهي لصالح الشعب، والله أعلم، كل ذلك بأقدار الله، وهذا فصلنا فيه سابقا. يقول: ويحلل الجنرال جياب موقف الفرنسيين بقوله: يتحول العدو ببطء من الهجوم إلى الدفاع، وتتحول الحرب الخاطفة إلى حرب استنزاف، ويلفي العدو نفسه أمام مأزق إن عليه أن يستمر في الحرب لمدة طويلة حتى يكسبها، وهو لا يمتلك الوسائل السياسية أو النفسية لدعم قتال طويل. مرة أخرى جوهر نفس الفكرة في كلمات معدودة. يتابع يقول: ولقد كان دياب على حق، فالضغوط السياسية التي وقعت فرنسا تحتها وتدني مستوى معنويات السكان الباقين على الولاء لفرنسا من أهل البلد وتناقص معنويات القوات مع الزمن أعاقت جهود الحملة بشدة وكثرت. أقول هنا هذا ممكن بس هذه اللي بعده. يقول: وكثرت الميليشيات الثورية في البلاد وتشكلت عمليا وحدات منها في كل قرية، وأجرى نظاميو البيتمانين اللي هم الجيش النظامي للثورة مسيرات طويلة في الأدغال لمهاجمة رتل هنا وموقع صغير هناك، وكانوا يجهزون في خلال مسيراتهم وبسرعة. هذا من أهم مواصفات مقاتلي العصابات، أنه يجهزون من خلال مسيرتهم. ولكن أخطأت في القراءة، قضية أخرى. الإنسان يجهز من خلال مسيرة، ما أراده هنا وكانوا يجهزون في خلال مسيرتهم وبسرعة وحدات جديدة لفضل الأسلحة المستولى عليها. يعني هو عنده مجموعة من السكان، عمل حملة أخذ سلاح جهز ناس كبر عدده، عمل حملة مزيد أخذ سلاح جهز ناس، وهكذا عملية انتشار مثل بقعة الحبر على الورق النشاط. ما يحصلون عليه من الأسلحة من العدو والمعدات الثقيلة المهربة من الصين، يعني كان يأتيه المدد من الصين في تلك المرحلة. يقول هنا في الهامش المعرض المترجم، يقول: كان الصراع بين الثوار الصينيين يعني بقيادة ماو تسي تونغ وجيش شانز كايشيك على أشده، يعني الصين استمر انتهت. ماو تسي تونغ قد حقق انتصاره عندما كان القتال في فيتنام محتدما ضد الفرنسيين، لذلك فإن الدعم الصيني لثوار الفيتماني بقي محدودا نسبيا ويقتصر على التهريب من المناطق الصينية المحررة إلى المناطق الفيتنامية المحررة، يعني ما كان دعم دولي عظمى لثورة جانبية، ولم يتحول إلى دعم حكومي واسع إلا بعد انتصار الثورة الصينية في عام 49 وفرار تشانغ كاي شيك من البلاد وظهور دولة الصين الشعبية. مفهوم؟ لفت النظر هنا إلى احتمال ممكن، وهو أن يحصل لو فتح الله على طلائع جهادية في مكان ما واستطاعت تدحر العدو وتشكل نواة إمارة على حسب ما توقعنا خلال السنوات العشرة والعشرين القادمة، أنه يحصل إنهيار في بعض المناطق، فيحصل فيها فوضى، ليس هناك سلطة، بعض المناطق جماعة منظمة أحدثت السلطة وحصل هناك إمارة، فهذه يمكن أن تدعم باقي المناطق باقي المناطق، لأنه يجب أن يسيطر عليها الفهم العام والأممي لطبيعة المعركة. وإذا فكر التفكير دولي محصورة بأن عليها أن تتعامل مع النظام الدولي وتؤمن النظام العالمي وتتصرف كما تتصرف الآن السودان وإيران، فإنها تتنكر للمنهج الأممي أصلا للإسلام، وتتنكر للمناهج التي قامت عليها هي كثورة، وتتحول إلى فئة تريد مصلحتها إقليميا وخطريا، ونقع في نفس المصيبة. فهم؟ لو حصل فتح على إحدى الجبهات غنت بالأسلحة، غنت بالموارد، غنت بالأفراد، غنت بأي مقاومات القتال، يجب أن تدعم في ذلك الجبهات التي لم ترن بذلك في مواجهة الصائل بشكل أممي ودولي. وهذا من أهم ملامح تكتيكاتنا في المرحلة المقبلة، وسنعود إليه إن شاء الله عندما نتكلم عن ملامح المعركة المقبلة. أقول هنا يجب أن تفكر بأسلوب أممي، لأن الأسلوب القطري ينحط بأصحابه إلى مستوى الحيوانية التي تفكر في دائرة العلف في الحظيرة نفسها، ولا يفكر في الموارد الكبيرة جدا في فهم هذا الدين وفي فهم السياسة على حد سواء. سأضرب لك أمثلة حمقاء من العمل الإسلامي. صرح الزهار مسؤول حماس بعد انفجار الخبر أن هذا عمل إرهابي تنكر الحركة، حركة حماس، وأنها مستعدة للتعاون مع الأمن السعودي في القبض على هؤلاء المجرمين، وأنها تقف مع الحكومات العربية ضد إسرائيل في صندوق واحد. فتأمل يعني العظمة في الدين والعقيدة والولاء والبراء والفهم السياسي والتكتيك الأمني والعسكري لهذا الدفع الذي يصرح تصريح أسوأ من العجماوات في فهم دينه أو السياسي أو الدنيا كلها. فهمت؟ وإيش يظن هو أنه عبوه بعملية تكتيك من أجل كسب مواقع؟ مثل ذلك صدر عن واحد اسمه نزال، وصدر كذلك عن أبو رزق لما كان معتقل في أمريكا من أجل الصفقة التي تمت بينهم. لا يمكن أن نقبل بحال من الأحوال مصالح جزئية ومكاسب وقتية نتاجر فيها على هذا المحور. صراعنا أمم وعدونا واحد، والصائل اتحد بكل أبعاد كلمة الوحدة، صائل اليهود والنصارى والمرتدين والمنافقين. تناسق أمني بين المخابرات الأمريكية والمخابرات المصرية والسعودية والمغربية، ومعروف باجتماع وزارة الداخلية العربية. تناسق إعلامي بين وكالة الأنباء الفرنسية والإذاعات وكل الناس، وحتى الناطق الرسمي باسم هيئة كبار العلماء. تناسق أمني في تحقيق نفس الفحوة، ومع ذلك يأتي واحد يفكر أنه هو حقق مكتب فيريد أن يستقل فيه محليا. النموذج الثاني الإخوان المسلمين في السعودية السوريين. الإخوان المسلمين السوريين في السعودية لم يكونوا يريدوا أن يقفوا مع النظام السعودي في حرب الخليج. الإخوان السوريين تشردوا في كل أقطار الأرض، فتوزعوا على معظم الدول العربية، ولا سيما الأردن والعراق والسعودية. تأمل في الوضع السياسي أثناء حرب الخليج، هرمين كتير هكذا حصلت على الشكل التالي: أن السعودية أجبرت الشيخ عبد الفتاح أبو غطي على أنه يقف هذا الموقف اللي رويت لكم إياه. العراق فيها الكتلة الأساسية لبقايا المعسكرات وقيادة الإخوان. مسؤول الإخوان في العراق والأردن علي صدر الدين بيانوني الذي هو المراقب العام الحالي. لم تكن السعودية قد ضغطت بعده على الشيخ عبد الفتاح، فالإخوان المسلمين وقفوا الموقف الطبيعي أنهم مثل التنظيم الدولي. حاولت فعل عبقري كان حامد أبو النصر المرشد العام. أفضل بيان بمناسبة حرب الخليج قرأته 5 مرات، بعتبر حالي قارئ كاتب، إني أفهم إيش بده ما استطاع، إني أفهم إنه حدا ممكن يفهم عراق ما ممكن، خليج ما ممكن، أمريكا ما ممكن، مع المسلمين ما ممكن، مع الكافرين ما ممكن، 2.5 صفحة أتحدى أكبر واحد يفهم إيش مشكلة. فهذه كانت السياسة العامة للإخوان المسلمين في حرب الخليج، إنه صرحنا بس ما قلنا شيء. فدعوا الإخوان السوريين يريدوا أن يطبقوا نفس السياسة، بس عندهم حالة خاصة أنه محتاجين للعراق. فكان بيانهم رفض احتلال الكويت تأييد العراق في غزو الأمريكان، يعني نوعا ما أوضح. فهم؟ فهنا إيه صار لعظماء السياسة؟ صدام حسين استاء جدا، قال أنا أطعمكم ونسقيكم والمعسكرات وكله، وبعد ذلك هذا التأييد الجزئي المشوب في الهدف، فخذلوا العراق. والسعودية والكويت قالوا لهم قاعدين عندنا والموظفين والتبرعات والمدري ايش والاراضين وفوق منا كمان مع صدام حسين فقتلوا قليل. هذا اول نجاح في يدي انه قتلوا الطرفين المتنازعين. الامر الاخر انه كانت حمله السعوديه شديده جدا. طبعا البيان الذي اصدروه هو لي عضو في مجلس الشورى صاحب قياده الاخوان قال لي كتبنا البيان وأرسلنا لقيادة المشايخ بالفاكس السعودية فطلع عند أفتاه أبو غدير فقرأه وصلحه وأرسله إلينا. فطلعنا فموقفهم كان بين القيادة السياسية وعسكرية في العراق والمشايخ السعودية. عند ذلك جاءت السعودية وضغطت على الإخوان المسلمين قالوا إيش هذا البيان المخجل، لا نقبل إلا طبعا أن تصدروا بيان لا في عراق ولا كويت ولا هم يحزنون، نحن مع نظام التوحيد الأوحد على الأرض في خندق واحد مع في وجه كل عدو مهما كان شكله. واستخدام الامريكان شرعي المشروع وامرت به الكتاب والسنه. فطلعنا عبد الفتاح ابو غده كل البيان بالدنيا. وليس فقط ذلك، صارت المشكله انه كتب ولم يصدر عني شخصيا اي بيان سابق. فكذب كل اللي قاعدين في الاردن وفي العراق. وطلعهم مجموعه فراطير طلعوا بيان من وراء المراقب العام. عند ذلك قالوا له انت مضغوط عليك بدك تكذب بس ما تشتمل، فانشقوا الاخوان بين السعوديه والعراق، وكانت هذه بوادر الانشقاق الرابع في الاخوان المسلمين. هم تلافوا بحداقه سياسيه اخوانيه عديده جدا. عند ذلك خشيه انشقاق الطرفين وبدا التسابق والتشاتم وشكل عمليه مواد قيادتين، ناس مع الخليج وناس مع كذا. خرج فوزي حمد سمعت توفي من قيادات الاخوان التاريخيه مهندس في السعوديه من سنوات عديده. خرج محل المشكلة جاء وقال يا أخو اجتمعنا واجتمعوا مع الآخرين وجاء حسن هويدي وقال قررنا أن على الإخوان المسلمين السوريين أن يؤيدوا سياسة كل بلد هم مقيمين عليها في موضوع حرب الخليج. فقام له شاب بسيط على أصفه ولكن بيطلع فهمان بالسياسه قد كل هذا المراقب العام. قال له يا شيخ انا بس اسالك سؤال واحد. قال له نعم. قال له في سنه 80 كان مطلوب مننا انه ناسف لفرعون واحد ونحن في بيوتنا وحياتنا وعم ندرس وناكل. فقلت لا نقبل وسوينا ثوره. الان كلامك هذا معناه انه ناسف 23 طاغوت ل 23 دوله عربيه نحن موزعين فيها. فليش ما ترجعونا محل ما جينا؟ فهذا نتيجة أن الأخ انسلخ عن التفكير الأممي لقضية الإسلام والمسلمين وراح يفكر في مشكلة جزئية صغيرة ويا ريت طلع منها، ما طلع منها لا في هي ولا في الأخرى. فهمت؟ هذا التفكير المحصور. النموذج الثالث خلاص نكتفي بهذه القضايا. المهم تجارب كثيرة يفكر فيها الإنسان بشكل إقليمي محصور. ما بدأ أرد لك على السودان؟ لأنه تجاربنا مع السودان مميتة مميتة. الحكومة السودانية افتتحت خط، والله ما أدري يعني أنه هل هذا مفتعل ولا كان طبيعي، افتتحت ولأول مرة خط الخرطوم كراتشي مباشر عندما تقرر ترحيل العرب من أفغانستان. نحن بدنا ناخذ بحسن النوايا ونخلينا هكذا يعني طيبين وقلبنا الآخر بس ناخذها على صفحيته. افتتح خط القنصل النسيت اسمه كنت احفظه، القنصل السوداني في بيشاور واسلام اباد كان يدور على كل المجاهدين العرب ويحرضهم ان يذهبوا الى دوله الاسلام والمسلمين التي افتتحت في السودان. الناس ذهبت للسودان برافات ووحدان جماعات وافراد. وكان من جمله الجماعات التي ذهبت الى السودان الاخوة الليبيين. فقعدوا في السودان وجماعه الجهاد والجماعه الاسلاميه وابو عبد الله بن لادن والسلوك والسعوديين. وكل الناس ذهب الى هنا وفي افراد ذهبوا لوحدهم. بعد ذلك ما الذي حصل؟ انه صار ضغوط امريكانيه وصار ما ليس خلينا نتابع الطيبه هذه على هذه الصوره انه اجبروا على هذه الحاله. ماشي؟ فاول ما حصل كانت في راس الاريتريين اللي هم بقاتل وصالحهم قبضوا على القياده فسجنوهم والذي تمرد قبضوا عليه ووضعوه خلف الحدود سلموه لقوات سياسي افريقيا للحكم. ومما حصل الضغط وترحيل الجماعه الاسلاميه بعد عمليه اديس ابابا. لان هم مصرين الجاي تاكل وتشرب وقالوا في البدايه تاسوا وتقاسوا وتخطوا كل شيء. بعد ذلك رحلت جماعه الجهاد باسوا صوره. رحلوا الرجال فقالوا عندنا نساء وقبل ما نستطيع قالوا له اليوم اخذوا النساء ورجل مقعد بكره يخرجوا الى المطار او نحملهم بسيارات الامن. اخرجوا. الجماعه اللي في ليبيا ضغط عليهم حتى يخرجوا. وكان هناك مجموعة من 5 أشخاص هربوا على الحدود فقبض عليهم ووضعوا في سجن كبر في السودان في الخرطوم أقصد، ثم خرجوا من السجن فقبض عليهم وأرجعوا إلى السجن ووكل لهم محامي، ثم لم تسفر المحاولة إلا جائز زبير النائب الأول للرئيس السوداني الذي هلك في هذه الطائرة الأخيرة، وأخذهم ليلة عيد الفطر قبل السابق وسلموا يده بالآذان، هدية معه في نفس الطائرة. والأخوة سلموني أسماء الأخوة فلان فلان فلان وأعمار ومتى اعتقل وكيف تفاصيل، وكنا سنذيعها في المكتب الإعلامي الذي كان عندي في لندن، فكان كل الأخوة نصحوني قالوا لي في هجوم أمريكي على السودان ولم يفهم أحد أنك تدافع عن المسلمين وإنما تهاجم السودان بوقت متوافق مع هجوم أمريكي، فقلنا حسنا الله الوكيل. قلت له أما رأيي أنا فإن هؤلاء الذين سلموا للقتل والانتهاك أعراض فلهم علينا حق أهم بكثير من تحليلاتنا السياسية الدولية. مين يقف مع هذا الرجل في مصيبته؟ قال له أنا سلمت قتلت، إيش بدي الآن في المصيبة الدولية؟ وبعدها بأسبوع أرسلوا لي على الهاتف أسماء 8 من الاتحاد الوطني الإسلامي الذي يقاتل الحكومة في تشاد واللي كل الإسلاميين داخلين فيه، سلموا 8 من الضباط من الحكومة السودانية، سلموني أسماءهم من مرتبة رائد إلى ملازم، 3 منهم على عجل ضد طائرة لحاجة الحكومة التشادية للتحقيق معهم والباقي برا. تمام تسلم. ثم دار الذي حصل وتعرفونه من قصة الشيخ أسامة. صحيح؟ هذا لو أخذنا واستعرضنا هكذا وما ردنا نسيء الظن ونقول ليش ترتبت عملية الدعوة بهذه الطريقة والوليمة المفتوحة ثم عملية الإطراد، لو ردنا ما نكون شوي هيك يعني سيئين، ناخذها على ظهرها. على ظهرها أن الأخوة في السودان يفكروا من هذا المنطلق بشكل مصلحة إقليمية أن تحقق لهم إمكانية فبينصروا الإسلام والمسلمين، ولما تكون دولة الخلافة في السودان تطلعوا. فجاء مسؤول الاستخبارات بتاع جبهة الترابي مع ضابط الأمن للأخوة الليبيين وقال لهم تخرجوا معكم 4 أيام، تخرجوا ب4 أيام. وهذه قصة أصبحت مشتهرة معروفة. فكان الأخ قال له كيف نخرج؟ قال له كل الناس خرجت. قال له كل الناس خرجت يخرجوا، نحن جينا إلى هنا عبر وليمة استمرت 4 سنوات، تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا، تجي تخرجني ب4 أيام؟ نحن ما نخرج ب4 أيام، ولو تكرهني أخرج ب4 أيام سيسجل في تاريخ السودان يوم أسود اسمه يوم خرج الليبيين. وولي عني نخرج، ولكن نخرج بالراحة، الشاهد بدون تفاصيل عن تخص جماعات وكذا بالآخرين. فهذا كان يفكر بهذه الطريقة، هل هو أحسن الظن يفكر بطريقة أنه عنده مصلحة سياسية. تفهمها الآن، تفهم لماذا سميت حركة الترابي أصلا الجبهة القومية السودانية، وكلمة القومية في السودان عند كل أهل السودان وأنا سألتهم لا تعني القومية العربية، تعني القومية السودانية، الجبهة القومية السودانية يعني الخاصة في حدود السودان. بعد ذلك يضرب بعرض الحائط بكل المبادئ الأممية وبكل المنهج الأممي وبكل الدين الأممي وبكل التصريحات كل الكلام. فأقول هذا إذا كان البلاء مستشري في كل الجماعات الإسلامية فللأسف هو مستشري وإلى حد بعيد ضمن التيار الجهادي أيضا. هناك كثير من أبعاد التفكير القطري على حساب التفكير الأممي. فنريد أن نقول إنه هذا مما يجب أن نتخلى عنه ونفكر بطريقة شاملة. لو فتح الله على قطع أرض أنه تحصل حسابه أنه معركة أممية أخرى وأنه عندنا جبهات أخرى وكأننا في نفس البلد، ما نفكر أنه نحن نحلت مشكلتنا في السلام عليكم. يقول في نهاية العام 1949 فقد الفرنسيون المبادرة التي انتقلت إلى الفيتمن، واستطاع الثوار شن هجوم محدود ب15 كتيبة هجوم نظام لاحتلال دلتا نهر فينكوين في مرتفعات الطاي العالي. وفي الربيع وقع هجوم أشد اتساعا أدى إلى احتلال دفاعات وادي النهر الأحمر، وعندما أتى الصيف كان كل الجزء الشمالي الشرقي من فينكوين قد تحول إلى قلعة فيتنامية ورقع ما كان من الوادي بتوقعه، إذ بدأت الضغوط السياسية في فرنسا. انتبه هنا إلى أثر عمله على بعض الجبهة الداخلية للعدو، وهذا سنستخدمه في وضع أمريكا والغرب لأن وضعه متفسد جدا والأخوة اللي أقاموا في الغرب يعرفوا هذا الموضوع. قال بدأت الضغوط السياسية في فرنسا، وفي آب 1950 أمرت حكومة باريس الحكومة السياسية بإنقاص قوات الهند الصينية بمقدار 9000 رجل، مبرهنة بذلك على جهلها التام للحقائق العسكرية. وتجاوب المجلس الوطني الفرنسي يعني مجلس النواب البرلمان مع الشعور العام في البلاد والمناهض للحرب، فطالب بألا يرسل جندي من المجندين لخدمة العلم إلى الهند الصينية، أي أن ما يجري فيها يجب أن يتم باستعمال جهاز الشرطة وينفذ من قبل الجنود المحترفين وخاصة أفراد الفرقة الأجنبية ووحدات المغاربة ووحدات أخرى غير فرنسية، ويخطط في المغاربة كل أهل شمال أفريقيا، يعني كان عندهم من الجزائر وتونس والمغرب. والغريب اللي هذيك مرة بشوف ريبورتاج دمشق أن المعركة الأساسية بين رومل وإيش اسمه الثاني اللي مونتجومري كانت بأهل شمال أفريقيا من طرف الحلفاء وبأهل المستعمرات الألمانية من طرف الألمان، وأنه قتل فيها فقط 3000 تونسي من فقط من تونس فقط من دون، وأنه الكتيبة الأساسية اللي أحرضت النصر هو هذه المرة. طبعاً لما أحكي لك على الحرب الإسلامية وتحريرها بدخول المغرب الأفريقي المصائب والمسلمين الهنود عندنا والسنغال في سوريا والسوريين في شمال أفريقيا، كيف أنه نقلت القطاع كله حتى تقاتل بعض بعضاً، ونحن في تحولنا على اصطناع أخونا إلى بغال نقضي حاجات الآخرين لنا في ذلك سلف عريق، يعني ما أول مرة نحن عم نعمل مهام الآخرين. عندنا سلف عريق جدا وطويل عريق. يقول ونتج عن ذلك طبعا أتوقف هنا مع الملاحظة من 13، أقول هذه الضغوط الداخلية على العدو متأتية من بنيته السياسية داخليا في بلده ووجود المعارضات والتناقضات السياسية والأقليات والأعراف إلى آخره من الذي يعرف يعني يعرف بنية أوروبا، فهذا يجب أن نستفيد منه، يجب أن نحسب حسابها ونسعرها. وأظن إذا الله وفقنا نكون ممكن قد ابتكرنا شيء وأضفناه إلى حروب المستضعفين، ما سبق أحد مارسه كما قلت البارحة.